دافع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك وما أنت عليهم بوكيل. اتبع ما وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين ولو شاء Oh. صدق الله.